بريحها أو لونها إن أتراها وما في طعمها الأبزورا وكل ما شقت عنه يعطى بعطيه والسم نصر الرطبة كثوب حصب وثوب مرضعة وبلد فاطور أو مزارعة ومثله طن الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من جمل دمك أو ذباب إن طار عن على الزياد أو قرء مرغوط ودون الدرهم من عين قيح أو صديق أو دم وما على المجتاز من مزاد وصدق المسلم في مقال باب فرائض الوضوء وسننه وفرائضه فرائض الوضوء تدعون التهافنية ومفروض بعدها والسكريتين بالمرافقين وكل رأس بالمرافقين بالمطارف والرسول ورسول رجليك بكعبيك الشقر والفور والتركو بذكر جفاته وخشى من عيسى والتركو والفور قل نقلبه هذا الفور والتركو والتركو والفور بذكر جفاته وخشى من عيسى المسلمين فمتأت برسولية تلك المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله باب أقسام الثياب وما يفعل الحدث وكل ما إن نازل من السماء أو نابئ من أرض أو جارين ما باق على أوصافه أو وير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطره ويصح منه الشرب وتطهيره وإن يكن مغيرا بطاهر يصح عنه غالبة السكر فطاهر مستعمل في العادة من طبق أو عين خلل عبادة وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه من نجس نجس حكمه وكل ما استمر في رفع الحدث كما قليل لم يغير الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية وكل شيء طاهر ويلحق ذعابه مخاطره وعرقه صفراؤه بلغمه جموعه مرارته مباح أو رجيعه إن اغتدى بطاهر واللبن من الآدمي في حياة دخن وسائر الألبان كالدخن في الكره والتحليل والتحريم. لا اسمك لبيد لبيد لبيد ايش اسمينو عبيد بن حي بن صالح وقيع الحج بن عبد الله مسلم كذب ارض ومطاهر يوم الجنازات التي لم تشتي وهو الجنازه كان اجزاء لا تشتي ولا تذكر الى ما قالها وليس في البحر ولا لا تذكر لا ولا تذكر لا تذكر لا تذكر لا تذكر لا تذكر لا تذكر وذهب الريش وطوقه وبعض بنزل الحي وغيث وشعر وخمات الأخرى بس أو مجرى وتعه وفاكة وشنة وشبيت في تسالة من مخلوح وكما مجوى البخاري أصدق وحدق الأطوال جمع مارا سيدي كثير من دمش عمش الكفار أمش وذهب إلى الحي أن يلك الفصل شميت في حي لبن وحصل والنجة المجد الذي لم يتابع في نجة تنين وهم من جلس الشيء وفضل الخمر والحرام ويجب تجلبة والعبادة عيط لي قول لي سكتنا غير هذه البلد صافي عيط شحال شحال طبعا حنا ولينا قاسمين الظلام نوفل هو هنا شي واحد طق عليه يقول لي سيدنا هذه اللي تتوتر هو هنا يطق عليه كمل تفضل وحرم مستعمال نقد كالإناء ولو بأنثى وأختنا لنقدنا وحلية الرجال بالنقدين إلى خاتم الفضة درهمين متحدا ومصحفا وسيفا متحدا أو مصحفا أو سيفا متحدا أو مصحفا أو سيفا ورب صن مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القصد وكره وجوز في القصد وحلية وحرمة الحرير مثل القصد وكره وجوز في القصد وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير باب إجالة النجاسة وما يخفى عنه منها ها سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت على المصلي والثوب عمى مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها العسرى عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق عنه يعفى لعسره واليسر لطفا كثوب قصاب وثوب مرضعه وبلل المرجوع ومضارعه من سقوط من الرشاش والمطر وحدث مستمتح او كالاثر غيره تفضل قال الله رحمه الله اريد موت الرشاش والمطر وحدث مستمتح او كالاثر من المرجوع والمضارعه من باب ثم تفضل كان شعبتكم كان شعبتكم والدلك ما الدلك نعم نعم هو إمرار الماء على العضو باليد كيف إمرار الماء ما تصورت هذا طيب. كيف تمرين الماء على العضو باليد كيف هذا ليس إمرارا هذا ايش اصبر هذه تمرين اليد هكذا لا تمرين الماء هي مرور اليد لا امرار اليد نعم ما يمكنش كل شيء في الطرف ما يمكنش تفضل. ممتاز. عند قبل الباحث أو بعده. إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعد صب الماء. وقبل صب الماء؟ لما لماذا؟ لأنه ليس غطيت. وماذا يكون؟ هو ما سنعم أحسن. نعم. هل يجزئون إمرار اليد كيفما أمرت مكان لباطن وراء ظاهرها؟ أم لابد من باطن؟ يعني أنا من باب كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حول الماء. طبعا عندما الآن نتحدث عن غسل نتحدث عن الدلك في قول ربنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. ويعني العقلاء جرى بينهم العلم على أنه لا يغسل الأعضاء بظهر الكف وإنما يغسل لا يغسل شيء يغسل إلا بوقت الكف. ولا يسمى ذلك غسلا. وإن صب الماء أنا قلت الآن شوف المتأخرون الذين كثروا من شرح المتون ثم شرح الشروح ثم التعليق على شرح الشرح ثم تحشيتي على التعليق وهكذا يعني ماذا سيقول هذا الذي جاء الآن عندك جاء شيخ لي ثم شرح الدردير ثم حشى الدسوقي على شرح الدردير ثم جاء واحد يحشي على الدسوقي ماذا سيفعل؟ سيفعل الغسل سيكون بظاهر الكف لا ببطني. هذا يعني هذه أمور تحتاج ذكرا. إمرار اليد يكون بالبطن ببطن الكف لا بظاهرها. وش هذا؟ أرؤية إنسان قد يغسل وهكذا؟ هذا هو ما الدليل على الدلك؟ يدلكوا هكذا يدلكوا ما بيفعلوا الكثير من المالكية يستدل بوجوب الدلك على أن الغسل لا يكون إلا بدلك. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ يعني العرب لا تطلق الغسل إلا ما صاح إلا في على ما صاحبه الدلك. ما رأيكم في هذا؟ قرأت هذا ما؟ غسلا الغسل فلأننا لا نتحدث عن الفقهاء نحن نتحدث الآن عن اللغويين عن العرب عن المتكلمين العربية المالكية بعض المالكية أو كثير من المالكية يقول إننا نستدل على وجوب الدلك في الغسل بأن الدلك لا بأن الغسل لا يكون إلا بدلك. يبقى هذا هو الذي يقولون ما أنا أنت توافقهم إذن؟ يعني أنت توافقهم؟ لا صبي. لكن أنت تخالفني. نعم. احفظوا شاهدا لإطلاق الغسل على ما عاري عن إمرار اليد. المهم ماذا قلنا إن العرب تطلق الغسل على ما كان بدلك وعلى ما كان بدون دلك. فلذلك قول من يقول من المالكية إن الدلك من ماهية الغسل هذا قول فيه نظر هذا ترده شواهد العربية للصحة عين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعرف عين النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إلا بدلك. ها فلذلك قلنا إنه واجب. نعم. والفور نعم من غير تفريق فاحش. ما المقصود بالتفريق الفاحش؟ نعم كيف؟ ماذا تفهم بجفاف؟ ماذا تقصد بجفاف العضو المعتدل؟ كيف يكون العضو معتدلا؟ احتراز من الأوليد. كيف يكون صغير؟ يعني نعم من يجفون لماذا يجف بسرعة؟ لماذا؟ لا ليس هذا هو المقصود بالعضو المعتدل. هذاك الجو نحن نسأل عن هم يقولون عضو هو هو هو أن يجف العضو المعتدل في الزمان المعتدل. إذا جف العضو المعتدل في الزمان المعتدل فهذا تفريق فاحش، يعني قدح في قدح فيه الفور لا فور. ماذا يقصدون بالعضو المعتدل؟ انتم الان اخذتها ومشيتوا بها والان دوتفتوا بها وكل شيء وما يقولكش ما حشتوا العضو المعتدل، ما لكش معناها. نعم مصابه من لا عمك شي حاجه هكذا شي واحد يكب الماء لا تشربيه في شي ما هو الذي ورد تحديده بعد غضه بخلاف الرجل فلم يتحديد العدل. لا ايش علاقه هذا الشيء بهذا الشيء؟ قد يصب على الرجل اكثر ما يصب على الوجه والرجل. فقد تبقى الرجل عند هذا الصب. الان انت تتحدث عن الصب، الغسل يصب الماء الماء الذي توصل به الرجل أكثر من اللي توصل به الرجل. أيوه. فيبقى أثر الرجل شو كذا؟ مدة أطول من كف المعتدل. ما كف معتدل؟ كف أنا ما أسأل عن الذراع ولا عن الساعد. ماذا تقصد بمعتدلة؟ أنت أنا أسألك عن المعتدل تقول خلقته معتدلة. كيف شو معتدلة؟ نعم هذا هو، ليس هو بالعضو المفرد في الصغار ولا المفرد في الكبار، هذا معروف هذا ولا لا؟ أحسنت هذا السؤال، ولكن على كل حال أولا نفهم ما مقصود بالعضو المعتدل. أولا العضو المعتدل هو كما يتحدثون في الفقهاء يتحدثون في مدي الزكاة يقول معتدلة ويضربون المثل بالاعتدال بمدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله لم تكن كفاه كبيرتين كبار فاحشة ولا صغيرتين صغار فاحشة، كفان معتدلتان. الآن كيف يؤثر هذا على الجفاف؟ يعني هذا مما قد تعلمونه ويغيب عنكم، أن السائل إذا اتسعت رقعة صبه يكون معرضا للجفاف، يعني براعي من ضاقت المساحة، هذا قانون فيزيائي هذا لا معروف هذا. يعني أنت إذا أردت أن يتبخر الماء بسرعة ماذا تفعل؟ هو الماء هو قدره هو، فإذا صببته على الأرض فذاع فيها، وإذا وضعته في كأس هو الماء هو أيهما يتبخر أولا؟ الذائع على الأرض. وليس أن الأرض حامية، هب أن الأرض درجتها ودرجة كأس هي لكن لذيوعه فهو أسرع تبخرا، هذا هو إذا صغرت هذا هو إذا كبرت. وأما قضية الجو المعتدل هذا ظاهر هذا. لكن إذا صغرت يعني الذي سيأخذ الماء القبر الذي يعني ولو ولو لأن تعرض المساحة التي تعرض الماء للجفاف واسعة فهي تؤثر، وإن كان القدر المأخوذ للأكبر أكثر من القدر المأخوذ للصغير. أنا أتصور أن هذا الذي أعضاه كريم يعني فمن الجفاف الذي يعني الوقت الذي في الوقت الذي تجف أعضاه ذلك هو الوقت الذي تجف فيه أعضاء ما كانت يعني أعضاءه ما تنفعل. لا لا لو كان هكذا لما اشترطوا إذا اعتدال العضو بذكر القدر. ما هذا شرطان متعلقان بالفور يعني بوجوب الفور فلا يواحد من زمن ما كان ذاكرا قادرا قادرا احتراز من العاجز عن الفور. كيف يكون عاجزا؟ نعم ولماذا لا يكون عنده الماء؟ أليس من المنبغي له أن يعد الماء الكافي لوضوءه قبل أن يشرع في الوضوء؟ هذا لا يتعذر عليه أخذ الماء الكافي، هذا يتعذر عليه أخذ الماء. لا ممكن أن ينزل يعني بموقيت أو شيء فيأخذ بعض الماء يتوضأ ثم ينزل. إذا البير ما هو الموق؟ أي نوع من خفاف نلبسها تحمل لنا الماء؟ الماء الكافي للوضوء. هذا غير واجد الماء، إذا كان يأخذ ما لا يكفيه لغسل أعضاء القرآن مرة مرة فليس بواجد أصلا. أو إنسان. طيب إن هذا القطنع نعم نعم نعم فرقوا بين المفرط وغيره يعني يطلبون منه أن يهدي نعم نعم ها. وقد يكون يتوضع من الماء الحنفي فينقطع الماء. نعم نعم لكن إذا قطع الماء مشكل، إذا يعني هذا مشكل لأنه لن يفقد الفور إنما سيفقد تمام الوضوء. إذا قطع الماء من أين له بالماء ليكمل وضوءه؟ من حنفية أخرى ما يمكنش. واش فهمتي؟ لأنه إذا تقطع حنفية تقطع الدار كاملة. الحل تجيبه أنت اللي اخترتي هذه المشكلة. بذكر نعم قول يعقوبي تفريطا؟ لا لا وليس بالتفريط بل بالعكس كان هو على يقين بأن الماء الكافي موجود لأن انقطاع الماء من الحنفية هذا احتمال بعيد أو احتمال قريب يعني بحسب المنطقة التي تسكن فيها. فأنا أذكر في أوائل سنوات الثمانين في مدينة الشطاط كان ينقطع الماء كل يوم في ساعات معدودة، يعني يطلق الماء في ساعات ثم ينقطع سائر النهار ثم يطلق أيضا في ساعات وهكذا الناس، فهذا احتمال غالب. كذلك في طنجة في سنوات التسعين. على كل حال هذا تغير بحسب الأحوال. نعم نعم حدد هو جفاف العضو المعتدل في الزمان المعتدل. بدون توقيت مثلا كما قال انه اذا انقطع المد قد ينقطع مده وجيزه ثم يعود الى المد. واذا كان العضو معتدلا والزمان معتدلا اذا جف العضو فقد قدح في التفريط والا فلم فلا فلا بأس. واضح هذا على انه نعم ما علاقة جزاك العضو قلنا هذا هو الضابط الذي جعلوه لبيان التفريق الفاحش. تقلب على شي سؤال عاود تاني بغيتي شي سؤال تقلب هذا هو الضابط تعالوا. والفور بذكر القدر كيف بذكر احترازا بماذا كيف النسيء ماذا على النسيء ماذا عليه ماذا عليه مطلقا تتفقون معه لا يتفقون معه شي اللي قال زعما لا جات منك من قبلها نعم تتفقون معه؟ نعم هكذا حسنت. ثم قال وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك يكوعين بشرط اتساخهما. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل يعقوب ما الدليل على أنه يشترط اتساخ اليدين لاستحباب غسلهما في الوضوء؟ نعم فهذه الجملة ديال غسل اليدين المستحبين على أن على اشتراط اتساخ اليدين لاستحباب غسلهما في الوضوء. لأنهما متسختان ها قال ليه سارت مشرقة وسيرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. نعم لا يشترط أن تكون يدان متسختين بل استحباب بل هذا الاستحباب قائم ولو كانتا بل ولو انتقد وضوءه أثناء وضوءه فإنه يستحب له أن يغسل وضوءه أن يغسل يديه مرة أخرى. فابدأ بغسل يديك يكوعين تمضمضا نقص. ثم قال رحمه الله تمضمضا مستنشقا مستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. السنة الثانية المضمضة. المضمضة هي نعم إدخال الماء الفم ثم خذخذته فيه ثم وجهه وطرحه. ودليله الأحاديث التي تقدمت ومما الأحاديث التي لم تتقدم ما روى أبو داود عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض استنشقا. السنة الرابعة الاستنشاق والاستنثار. هذه سنة الاستنشاق والاستنثار وبعضهم يقول الاستنشاق فقط لأنه يستلزم الاستنشاق. ما الاستنشاق؟ بأيش؟ ها هذا الاستنشاق. نعم هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة الاستنثار، وهو دفع ذلك الماء الذي جعله في أنفه في الاستنشاق. من أدبه أن أحسنت. كان مالك رحمه الله يقول من استنثر من غير أن يضع يده هكذا على أنفه فهو حمار. فإمام مالك في سب. الدليل على ذلك الأحاديث التي تقدمت، ومنها ومما لم يتقدم رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وحديث لقيت بن صبيرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم بن صبيرة. نعم نعم. هناك من يقول أن الاستنشاق والمضادات مع غسل الوجه تدخل في غسل الوجه ويأخذ من الوجه. نعم هذا مسألة خلافية طبعا. نعم هو خلاف معتبر، لكن الوجوب عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن لا تقع المواجهة بشيء من بواطن الوجه. حتى اتفقنا على أن الوجه هو ما تقع به المواجهة. هم يجعلون نحن نمنع أن يكون باطن الفم تقع به المواجهة وباطن المنخرين تقع بهما المواجهة. ولو كان ذلك كذلك لوجب غسل باطن العينين أيضا، وهم لا يقولون به. فوجب أن يقولوا أن ذلك مستحب أيضا، غسل المضمضة والاستنشاق مستحب. أيوه هذا من مما تركه مالك لأنه عده وغيره من أهل العلم من شواذ من شدائد ابن عمر بما لم يتابع عليه. هذا أمر مطلق. نعم لا القرينة هي عدم ذكره في القرآن، عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في القرآن، هذه قرينة. إيه إجماع وقال إجماع إجماع ليه؟ أنت قلت الإجماع لا إجماع إن بعد قال وما تصرف منها اكسر إن دائما. هذا أيضا لينا لأنه إذا اعتمدوا على أنها على أن سبب وجوبها هو الأمر، فقد ذكر في السنة ما أمور أتت بلغ الأمر وهم يعدونها مستحبة أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال أعرابية على القرآن فقال: توضأ كما أمرك الله. ولو كان شيء من غير المذكور في الآية واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لكن لما اكتفى بأن أحاله على أمر الله دل على أن الواجبة هي ما ذكر السنة. ورد مسح الرأس من مؤخر. السنة الخامسة رد مسح الرأس. رد مسح الرأس. قال هو من مؤخري. يعني لماذا يقولون هكذا؟ لماذا يعينون أن الرد يكون من المؤخر؟ لا عندي شفاعة تكون فيها مشتاش كلية ما عندي شفاعة لا هب أنني يعني الآن إحنا نقول الفرض هو مسح الرأس كيف يكون مسح الرأس من من من مقدم الناصية إلى القفا؟ هل ما حكم المسح إذا شرعت بالقفا إذا ابتدأت بالقفا وأتيت به إلى الناصية؟ ديروا الجمل المفيدة، تكلموا بكلام مفيد. الموضوع صحيح لأن فيه تقديم السنة على فرض. أي سنة وأي فرض قدمت هنا؟ السنة هي رد مسح الرأس. أنا ما قلت أنا قلت مسحت هكذا وانتهيت. غير صحيح. سيكون صحيح لأن تعبيرك في فرض مسطور. وهو أي حديث الذي ذكر فيه مسح الرأس لأنه ليس من يقول على أن مسح الرأس مثل مسح الرأس من أغراض أنا أسأل ما حكم الوضوء صحيح أم ليس بصحيح؟ أنا لا شأن لي بمن يقول. أنا إذا قلت صحيح قل لماذا، غير صحيح قل لماذا. أنا لا أعده صحيحا لأن هناك من يقول، وليس بصحيح لأن هناك من يقول. لا يعني ما نقول إن الوضوء صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا كلام صحيح لأن الآية تأتي مطلقة. ما قولكم في هذا؟ تتفقون معه؟ تتفقون معه؟ تتفق؟ طيب إذا تتفق لا تتفق. اسميك أنت؟ اللي مراد؟ نعم. تفضل. هذا كلام زين. قيدته السنة. أي سنة قيدته؟ بدأ بمقدم رأسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقبل بهما وأدبر، مسح رأسه كله، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما وأدبر كيفاش أقبل بهما وأدبر؟ أقبل بهما هكذا، هذا إقبال وإدبار. هذا بنت ما ده بنت ما اختيش تاني في كليه ما اختيش. هذا اقبال ام ادبار؟ انت تشدوا علينا ده بنتو ما عرفت، انت تشدوا ذاك اللي بدا اللي حسيتو بها انتم المره الاولى وتحبوا تحيدوا الاخرين. نعم. وادبار لمن وامام وإقبال بالنسبة للذي هو. أنا أتكلم عن بالنسبة للمتوضئ. هب أنه في فضاء لم توضئ ليس معه أحد، هو إقبال أم إدبار؟ يعني نعم إدبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، يعني ولا؟ طيب الحديث الآخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، أليس في هذا مع قوله أقبل بهما وأدبر تعارض؟ ها؟ نعم؟ ما في ظهور للقفاه. بدأ بمقدم رأسه يعني الآن إذا قلت لك أقبيل، هل يعني هل ستكون قريبا مني فتذهب هناك أم تكون هناك فتأتي؟ كلاهما. أقبيل أقبيل. ها صحيح هذا الكلام؟ هذا الذي نقول، هذا الذي نقوله منذ الصبح، ولكن أنا سألت أليس بهذا تعارض مع قوله قال في الحديث آخر بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بقفاة ثم رجع المكر الذي بدأ منه، أليس في أيوة هذا هو الذي يتحدث عنه. نعم، ليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن هذا الذي فيه عطف الفعل عطف الإقبال على الإقبال لا يقضي النصيب هذا جواب لا بأس به، جواب لا بأس به، وإن كنت لا أرتضيه الرضا التام ولكنه لا بأس به. يعني تقدير الكلام فأدبار بهما وأقبل نعم. هذا هو الشيء الآخر. أيوه. فيكون العكس. كيف تمسح المرأة على رأسها؟ المرأة ذات الشعر الطويل كيف تفعل بشعرها؟ كيف تفعل بمسح رأسها؟ ها؟ نعم. العجيب أن أن أن الطلبة هم الذين يجيبون على شيء مفروض تجيب عن الطالبة. نعم تفضل. وإذا كان شعرها طويل ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لا تتوبع أنت. نعم. هذا الشعر الذي هو على الرأس هذا مفهوم واضح لأن المرأة فيه والرجل سواء، لكن المسترسل من الشعر لا تسمعه، يعني يسمعك ايوه في الرد ايوه اذا بدأت من القفا معناه ان شعرها سيكون تحت يدها فوق يدها ميك عليك وادي من العجائب يقولون إن ذلك المسترسل من الشعر تمسحه هكذا تمره في يدها تمسحه، فإذا مسحت فقد مسح كله أسفله وكله ممسوح مفهوم هو. ولا يحتاج الآن مردود لأنه مسح كله مفهوم ولا تحتاج أن تفك ظفره إذا كان مظهورا. مما هو إذا؟ مما هو؟ إذا كانت تمسح من بيت الشعر أنت لا تحتاج أن تمسح إلا من بيت الشعر، ما لا تمسح هذا المسترسل أنت من بيت الشعر هو الذي أمامك في جلد الدم هذاك عنده غيبة نبيت الشعر طيب؟ نعم لا لا إذا كان الحائل الذي يمنع من وصول الماء فلا طبعا لا بس هذا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أمري هذا يرجع على حدث. نعم ليس ذلك واجبا عليها. المهم أن توصل الماء إلى منابت شعرها وغضون شعرها وليس يجب عليها أن تنقضه. نعم أي سؤال؟ هو يعني تعال نجاوب. هو هذا الإدبار والإقبال هو شيء نسبي. هو الإقبال هو إدبار والإدبار هو إقبال، لأنك عندما تنطلق من نقطة إلى نقطة، فأنت مثلا إذا كنت أنا هنا فأنت بالنسبة لي مقبل، وبالنسبة لهذا الذي هو هنا في نقطة انطلاق مدبر، والفعل هو هو ليس فعلا آخر، فعل هو هو مفهوم. حيثما وضعت نفسك من حيث نظرت إليه هناك يتغير الوصف، فهو إقبال بحسب وإدبار بحسب آخر، والفعل هو هو. والذي وضح هذا كله هو قوله فبدأ بمقدم رأسه، هذا هو الذي عين لنا. نعم لا لا لا نعم شنو نلفوف لا لا يعني هكذا تمر يديها عليه ورد مسح الرأس من مؤخر. ومسح وجهي كل أذن فرضه إرضى هذه فرضه الفاء هذه الحرف إرضى فعل أمر بالراضية والهاء مفعول به فرضه ماشي ليس الكلام هنا الفرض بمعنى الفرض الذي هو قسيم المستحب لا الفرض فألف إرضى راضية يرضى إرضى إرضاه ترضى ماذا ترضى مسح وجهي كل أذني وهذا طبعا يدل له حديث الربيع عند أبي داود الترمذي أنها قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ويدل أيضا حديث المقدام بن معدي كرب عند أبي داود بن ماجه وأنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ويدل أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم عند أبي داود النسائي وفيه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه الظاهر الظاهر مسح بالإبهامين والظاهر مسح بالسببتين. قال هو جديد لمائه ما هكذا عندكم جديد أصلحتم وجددا لرتب فرضه هذه فرضه الثانية هي الفرض هي الفرض وجددا للماء هذه ليست سنة تعدونها من الثمان إنما هي متعلقة بالسنة السادسة التي هي مسح الأذنين. قال جددا للماء يستحب جديد الماء في مسح الأذنين لما رواه مالك أن عبد الله بن عمر كان يأخذ كان إذا مسح برأسه أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه وسحب كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه فقد روى البيهقي عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه لكن طبعا أقل من هذا الماء جدا لأن من أسباب أمراض الأذنين أن يبقى هذا الماء فيهما فلذلك يندب الفقهاء إلى أن يكون الماء الذي تمسح به الأذنان قليلا لئلا يحدث لهما ما يعني ما يسبب في مرضهما وجددا للماء ورتب فرضه السنة الثامنة ترتيب الفرائض يعني أن تغسل يديك أولا ثم تتمضمض ثم تستنشق أحسنت طيب الفرائض هذه ليست فرائض فتبدأ بالوجه ثم اليدان المرفقين ثم تمسح بالرأس ثم تغسل رجليك فإذا عكست صح الوضوء لكن إذا تعمد ما الدليل على هذا؟ وهب أنهم تهاون في السنن أليست سننا هلا الآن تلا يمكن تنصل دابا من وقت مسحها فيه هو واضح انظر هذه القضية انظرها تدل على ترتيب نعم كيف استنتج إذن أنت قلت تدل على الترتيب قلت لك نعم قلت إذن واجب كيف انتقلت من الجملة الأولى إلى الثانية كيف ظهر لك الوجوب من الآية نعم أقلت لك لا أنا أقول لك أقول معك الآية فيها الترتيب لكن أين الوجوب؟ أين وجوب الترتيب؟ الأمر والعصر ونحن أمرنا بأن نغسل فغسلنا اغتسلنا وغسلنا لا وأنت سمعت يقول لك اللي هو ما تدلش على الترتيب على حسب قليل جدا ورود هذا الترتيب قليل في اللغة الترتيب هو مسجع من كون أن الرجلين هي معقوفة على الوجه والمعرفة ومع ذلك ليش تدرتي بس يستدل على الترتيب من الآية على وجوده بأن الرجلين هي معقوفة على المرافق والوجه ولكن الله عز وجل أدخل المسح وصفها بالمعقوفات التي كلها شخصا فدل على أن الترتيب مخصوص الآن انتبه أنت ماذا تقول في طريعة كلامك تقول الدليل على وجوب الترتيب ثم ختمت كلامك بأن قلت فدل هذا على أن الترتيب مقصود نحن لا ننكر أن الترتيب مقصود لكن نقول إنه مستحب ولسنا نقول إنه واجب. نعم نعم أنا نحن نتفق شوف الفقهاء جميعا متفقون على أن هنا في الآية عندنا نوعان من الأعضاء، نوع يغسل ونوع يمسح، أليس كذلك؟ العرب في كلامها البليغ تجمع النظير إلى نظيره، هذا مقتضى بلاغة الكلام أن يجمع النظير إلى النظير، لا تأتي بالأجنبي فتقحمه بين النظائر، هذا ما عيب في كلامه. مفهوم؟ الآن أقحم الممسوح بين المغسولات، يعني مقتضى البلاغة أن يقال غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكن لما كان المتكلم الله سبحانه وتعالى، لما كان المتكلم ربنا علمنا حينئذ أن هذا الإقحام لا ينفي البلاغة، إنما هو لغرض. ما هذا الغرض؟ هو الترتيب. لو لم يقع على الإقحام لقلنا إن الترتيب غير مقصود أصلا، لكن لما وقع على الإقحام قلنا إن الترتيب مقصود، أقل درجة المقصودية المطلوبية استحباب. أما الوجوه تحتاج شيئا آخر، لا يكفي أن تقول لا راه ملحوظ، نعم أنا أقول معك إنه ملحوظ، لكن ما درجة مطلوبيته؟ أنت تقول الوجوه أقول لك ما دليله، تقول الإقحام أقول لك الإقحام هذا دليل مطلوبية وليس دليل وجوه. مفهوم الكلام؟ ثم أنا أزيدك دليلا آخر على عدم الوجوه، هو أن أنت أيها البخاري تقول لي إنه يجوز أن أبدأ غسل اليدين المرفقين، أن أبدأ بغسل اليسرى ثم أغسل اليمنى، وهذا يصح كيف؟ بل تقول لي وهو الأغرب منك إنه يصح أن تبدأ غسلك غسل يديك المرفق من المرفق ثم تذهب به إلى الأصابع، تقول هذا يصح، مع أن هذا ظاهر الآية أنه تبدأ من الأصابع إلى المرفق، أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فجعل المرفق غاية وأنت تصحح وأن تبدأ بالغاية، فهذا العكس في الترتيب بين العضوين، بل في عضو واحد دليل على أنه دليل عليك. كيف تزعم أنه كيف توجب وجوبات، كيف توجب الترتيب ومع ذلك تقدعه في اليدين والرجلين؟ ممكن. نعم إذا كان بإمكان تكلمني بالعربي. إذا كان ممكن أن نعود إلى في شعب الصفاء، هل يؤخذ يعني كل استنشاء ماء ثم يؤخذ بمضمضة الماء والاستنشاق بالفار ماء، أما أن بالغرفة الواحدة هو الشيخ خليل رحمه الله ذكرهما معا، وإن كان الفقهاء يستحبون أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيؤخذ للمضمضة ماء مستقل ويؤخذ للاستنشاق ماء مستقل، هذا الذي عليه الفقهاء، مع أنهم لا ينكرون الجمع، وقلت لك قد ذكره الشيخ خليل رحمه الله، ولكن الذي يدل عليه أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، فمن كفين واحدين تمضمض وتستنشق، مع صحة الآخر لورود بعض الأحاديث التي ظواهرها تدل على الفصل، وهذا يصح هذا وذاك، ولكن الأكثر في فعله صلى الله عليه وسلم هو الجمع بينهما. فالطهر وإن كنتم مرضى على سفرين وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماشي لي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم ماشي هي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم هذا أيضا مما استدل به المالكية ومن وافقهم على عدم وجوب الترتيب والتذهيل في الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والأوفق لرفع الحرج هو استحباب الترتيب لا إيجابه. ولا لا؟ نعم. هو. نعم. بلى عندما تقيد دائما الضيق يكون بالتقييد لا في ترك التقييد. إذا قيلك لا يصح إلا هذا هو سواء كأن يقال لك يصح كما تشاء ليس سواء هذا هو الضيق. التضييق دائما ينافي السعة والتضييق هو الحرج. إنما قد يضيق إلى أن يبلغ الحرج ويضيق وقد لا يبلغ يوصل إلى الحرج. وجدد للموارث فرضه. أما الفضائل فعشرة تذكر. قلنا الفضائل هي أيضا من المستحبات لكنها دونها في الاستحباب. نعم. أما الفضائل فعشر تذكر. هي أنا قلنا الآن هي مستحبات لكنها دون هذه السنن في المطلوبية. بعض الفقهاء عندما بعض الفقهاء من المالكية من متأخري المالكية ممن رام الاستدلال لفقه المالكي عندما يأتي إلى هذه القضية ترتيب الفرائض يستدل لها بحديث الربيع عند الدارقطني. انتبهوا إلى هذا الحديث وانظروا ماذا فيه. هذا يستدل النبي على ماذا؟ على استحباب ترتيب الفرائض. الربيع قالت كنت أخرج الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. نعود الحديث. كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. يعني هذا دليل على هذه القضية. لا هذا ليس بدليل. الفرائض مرتبة في هذا الحديث. هو قدم غسل الوجه على مضمضة الاستنشاق. هذا ليس فيه مخالفة ليس في هذا مخالفة لترتيب الفرائض. نعم. لا لا لا هو انطوى هذا المقصود. فهذا ليس فيه دليل على المطلوب اصلا. الفرائض فيه مرتبه. كنت اخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدا فيغسل يديه قبل ان يدخلهما ثلاثا هذا هو الغسل الاول ثم يتوضا فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه. مرتبه هذه او ليست مرتبه؟ ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه. هذا حديث يصلح للاستدلال على استحباب ترتيب الفرائض. لأنه لماذا يأتون بهذا؟ يأتون لوجود المخالفة في الترتيب. لا تقولوا إنهم يأتون به لأن الفرائض ذكرت مرتبة. الفرائض تذكر في كل حديث مرتبة. في حديث عثمان حديث عبد المزيد في كل حديث تذكر الفرائض المرتبة. فإذا ليس المراد هو أنها الأحاديث كانت مرتبة إنما المراد أنه خولي بالترتيب فأخرت المضمضة والاستنشاق وقدم غسل الوجه. ولكن هذا يصح للدليل دلالة هنا؟ عندكم انتم الحديث هذا ولا يصح الاستدلال به، ما عمركم انتم فكتوا بهذا الشيء، مفهوم؟ يريدون حديث ايضا وما يروى عن علي رضي الله عنه، ما روى الدارقطني والبيهقي عن علي انه قال كذلك ضعيف، هذا ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، هذا ضعيف. يستدلون بما روى الإمام أحمد عن مقدام بن عدي كريم الكندي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئي فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه. هذا مثله الفرائض مرتبة، إنما أخرى ما ليس بفرض فلا يصلح. قد هذا قد يصلح دليلا لمن يرى المضمضة والاستنشاق واجبا، مفهوم؟ هذا يكون دليلا له. أما المالكية هذا ما لا يمكن أن يقرر أن أن أن أن المضمضة والاستنشاق مستحبين ثم بعد ذلك يستدلون به على أن الفرائض خلفت. نعم. الترتيب ونفسهم يرون لأن المضمضة والاستنشاق واجبة. نعم. يعني أنا أقول لك هذا يأتي به الفقهاء المالكية، أنا لا أعمم، وهذا لا يصلح دليلا، وإنما الدليل هو الآية وتنزل عن الوجوب لعدم دلالة لعدم وجوده على الوجوب. لا يمكن أن يقال لا إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لأن الفعل لا يدل على الوجوب على الصحيح عند الأصوليين عند جماهير الأصوليين، مفهوم كلام؟ هل يعني هذا أنك الآن تتوضأ كما تشاء؟ لا طبعا، راعي للترتيب، لكن ينبغي للطالب أن يفهم وأن يعلم مراتب الأفعال. أما الفضائل فعشر تذكر تسويكه، أن يستاك بسواك ما، لكن الفقهاء كانوا يكرهون في القديم كانوا يتحدثون عن أنواع السواك، طبعا لا يستاك إلا بأعواد كعود الأراك وعود عود الزيتون، وكانوا يكرهون عود الرمان وعود وقصب الشعير وعود الريحان، هذه كانوا يكرهونها. كانوا في القديم يتحدثون عن العود الرطب والعود اليابس، كل ذلك يجوز السواك به، لكنهم يؤخرون العود اليابس. لماذا؟ لأنه يجرح اللسان، في غالب الأحيان يجرح اللسان، وليس المقصود بالسواك أن تجرح اللسان، لأنه ذلك الجرح يؤذيها. الآن هذا قد يكون واقعا أيضا في زماننا، وإن كنت تستاك بالفرشاة، الفرشاة منها أيضا ما يكون خاشنا كثير الخشونة يجرح اللثة، فهذا يمكنكم أن تقيسوا على العود اليابس، فيستحب ما كان رطبا وما كان له رائحة زكية. الدليل على هذا حديث معروف عندكم صحيحين، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند أحمد مع كل وضوء أو مع الوضوء. نعم تفضل. هذا قلنا إن الفقهاء منهم من سمعت منهم من يبطل وضوءه ومنهم من لا يبطله، وهذا نحن نكلف أخاكم بأن يهيئ لنا المناقشة في هذا في الأحد الذي بعد القادم إن شاء الله. مزيان بعد تذكرنا أن الأحد القادم نعتذر عن الدرس، موعدنا في الأحد الذي بعده إن شاء الله تهيئ لنا هذه القضية. هؤلاء الذين حكموا بأن وضوءه يفسد، كيف ذلك وهم يقررون أن ما تركه سنن وليس فرائض؟ نعم. قبل الوضوء؟ لا، قبل الوضوء. هل يكون قبل المضمضة أو يعني أنت تريد أن تغسل يديك ثم تمضمض ثم تستاكل ثم تستنشق بأي شيء ستستاكل بأي شيء ستستاكل ليه هو أش قبل الوضوء هم يقول عند كل مضمضة قال عند كل وضوء قبل أن تشرع في الوضوء تستاك ثم تبدأ توضأ لا هما لماذا يقال قبل المضمضة أنت إذا استكت ثم قلت بسم الله وتوضأ فهو قبل المضمضة هم لماذا لأنك إذا استكت لماذا يقولون لك لا تتوض يعني لا تستك بعدها لأنك إذا توضت استكت تحتاج أن تفسق وقد وقد وقد قد يسيل من فمك شيء من الدم أو من يعني من مما ينبغي طرحه فهمت فتحتاج أن تتمضمض لذلك يقول لك قبل المضمضة ولذلك كره من كره من الفقهاء أن يستاك في المسجد الآن هذه القضية التي ترى كثيرا من الشباب عندما يقام الصف هذا ليس بشواك أصلا ما هذا هذا إمرار للعود على الأسنان ليس هذا سواك شنو هذا تبرك بالسواك هذا تبرك لما رأيت ما هذا هذا سواك ما هو السواك ما المطلوب بالسواك ما الغرض من السواك تطهير الفم أرأيت إن أمررت العودة على ظاهر الأسنان هكذا طهرت ماذا بعد ماذا فعلت أمررت فقط ما صنعت شيئا خلي تنسل يسول فهمت لأن السواك ما هو هو تطهير الفم إذا يعني أحيانا قد يصاحبه دم وأحيانا لم يصاحبه شيء لابد أن يصاحبه شيء من الريق في الفم تحتاج أن تدفنه وتفسقه ولا لا إلا إذا كنت ممن لا يعرف تزدرده وتسرطه أما أن تمره إمرارا فهذا ليس باشتياك أصلا فهمت هذا إمرار للعود على الفم لماذا تمره حينئذ أنا أسأل لماذا تمر ذلك العود لماذا تفضل لأن من الفقهاء من فرق بين السنة وبين إزالة الوسخ من المسجد قالوا إذا كنت تريد السنة فاستك باليمين وإذا كنت تريد إزالة مثلا ما تبقى من أكل في الفم فبالشمال يعني الآن أخطأ فهمتني يعني الآن عندما يقول الفقهاء السنة استواك أريد أن أستنى بسنة رسول الله فأستاك هل معنى هذا هو تحقيق صورة الاستياك أم تحقيق الاستياك هل يظن أن هذه القضية يعني ما الذي فيه من الفضيلة أن يتابعون ويمر هكذا بثم ما الذي فيه من الفضيلة لا لا لا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها فضل كلها حق كلها خير كلها بركة لكن هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي إمرار عود في الفم لماذا وراء هذا هو الغرض الغرض هو التطهير حتى إذا جرى القرآن بالفم جرى في مجرى طاهر حتى إذا تلقفت الملائكة ذلك القرآن من فمه تلقته من فين طاهر ولذلك أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا قام من النوم إذا يعني لخص الفقهاء ذلك فقالوا عندما يتغير عندما يحصل التغير وقت ما حصل تغير ولذلك اختلفوا باستواك الصائم قالوا لا ذلك التغير مراد لأنه أثر عبادة فلا تزيله يعني القضية في السواك ليست هي صورة السواك إنما هي حقيقة المرادة التي هي تطهير هذا هو المراد. لا الآن أتدرون ما الذي وقع؟ الذي وقع الناس أنهم تمسكوا بظواهر يظنونها مرادة لنفسها، وهذا نوع من الـ من الـ من الـ من السذاجة الفكرية. مثلا عندما يتحدث الفقهاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي وجد غصن شوك في الطريق فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. الآن هذه السذاجة الفكرية التي صارت عند الناس ينظرون إلى ذلك إلى عين عود فتميط الأذى عنه ويتصور أن مغفرة الله متعلقة بإزالة عود عن الطريق. هذا نوع من الغيبوبة. غيبوبة لماذا يعني لماذا شكر الله لذلك الرجل الذي نحى الأذى عن الطريق؟ انبعاثه إلى الخير لأنه رأى أن ذلك شيء يؤذي المسلمين، فإنما شكر له لتلك النية التي عنده من أنه أراد كف الأذى عن المسلمين. هذه القضية. وذلك الفقهاء عندما تحدثوا عن هذا الحديث قالوا كيف هذا؟ كيف يكون الغفران هذا الفضل العظيم على تحية عود من طرف؟ شيء حقير نذر جدا. ويكون قضية الغفران قالوا لا، قضية ليست في العود حيد من طرف. قد يكون قلبك مملوءا غيبا وحقدا على المسلمين وحيد تيغفر المعمورة كلها. القضية هي في ذلك الإحسان الذي وقع في القلب، هي في ذلك الانبعاث الخير وإرادة كف الأذى عن المسلمين. هذه هي القضية. تمثل ذلك الأذى تلك الرغبة في كف الأذى في ذلك العود الذي أميط عن الطريق. فهذه القضية. القضية أن فإذا فهمت هذا صرت منبعثا إلى إزالة كل أذى عن المسلمين. ماشي وجدما أنت الآن قد تمر قد تؤذي المسلمين في أرزاقهم وتؤذيهم في أقواتهم وتؤذيهم في كذا وتتحيز للعود من الطريق. وشنو لبغيت أنا راتب غنطل الجنة؟ غبر علي ربي كل شيء لأنني أمدت عودا من الطريق مع أنني يعني أنني ذئب ضار في المسلمين. وتصوروا هذا. إنما القضية هي في ذلك الباعث الذي انبعث من أجله، وهذا إن شاء الله يأتي مثلا تحدث عنه في المطاف في المستقبل إن شاء الله. مثل هذه القضية السواك، السواك أريد للتطهير. ما الدليل على أن السواك أريد للتطهير ولا لم توصل فقط مطهرة للفم؟ لماذا شرع السواك يا رسول الله؟ لأنه مطهرة للفم، وتلك المطهرة مرضاة للرب. ربنا يحبك طاهرا كل طاهر، ولذلك شرع لك نتف الإبطين وكل يعني كل ما يكون سببا في نقص طهارتك فشرع لك إزالته. ولا هذا هو. فالآن هذا الذي يمر فقط إنما حصل صورة السواك ولم يحصل السواك. فهمت قضية؟ ولذلك هم أما بالنسبة للاستيمان هذه يتحدثون فيها مثلا عندما يتساءل الفقهاء يقولون هل الذي يستاك بالفرشاة والمعجون يحصل السنة أم لا يحصلها؟ لا، نحن الآن هذا الذي قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو يريد أن يستاك بالفرشاة والمعجون. نيته تجزي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بذلك؟ نعم لم يكن، ولكن أنت الآن عندك عذارة عندك ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسواك على تقدير أن ذلك المسواك، ولكن إموفورم وغيرها وغيرها سينيال تهو مستخلص من عذارة. هم الآن شوف يفرقون. هذه السنة فيها جانبان، فيها أثر ومؤثر. الأثر هو حصول الطهارة، وهذه حاصلة لك بأي شيء استخدم بعود أراك أم بالدانتيفريس أو كذا. لكن المؤثر هذا هنا المؤثر هو عود أراك، وهنا المؤثر هو هذا المعجون هو الفرشاة. هذا الذي قدر على الأرض واعتضى عنه بالفرشاة المعجون له فضل المؤثر لأنه قدر عليه، والذي استاك بالأراك له الفضلان معا، والذي لم يقدر على الأراك فهذا نرجو أن يكون له الفضلان معا لأنه عاجز عنه. نعم نعم وإن كان موقوفا فلا حكم الرفع. سنة الزواج الكونية ليس الغرض فقط هو الثاني، لأن الأحاديث متعددة ونستطيع فيها أن ليس من الواجب أن يكون الفم متصل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غالبا لا يأكل ثلاث وجبات في اليوم. وهل يحدث التغير بالأكل فقط؟ وبماذا؟ بالصمت. يعني هذا شيء في غاية الظهور. استغرب أن تظن أن تغير الفم لا يحدث إلا بالأكل، بل أحيانا قد يحدث تغير الفم بالأكل إلى أحسن، فعقلا لا يستحب لك أن تستكل. لا بل حتى الرائحة جرب. نعم الرائحة تزول حتى بالأكل تزول. عند كل صلاة وكذلك إنما كان يدخل إلى البيت أو ما يقوم به. لكن الآن الـ الـ الـ الـ الـ عندما نقول التطهير، هل تصور أن الفم موضع للنجاسة الزبل القذر؟ ولكن هذا أنا أقول لك الآن، عندما تكون نائما فتستيقظ ما الذي غيرك؟ كنت تأكل في نومك؟ نعم. الذي يظهر لي هو أنك تتوضأ، إذا أردت أن تتوضأ عند لتلك الصلاة فإنك تشتاك فيها. هذا يجمع بين الروايتين. لا لأنه هذا الآن قبل الصلاة بالنسبة للمسجد، إذا كنت ستصلي في بيتك يمكنك أن تشتاك ثم تذهب لتصلي. لا وإن نتجد أنك تستطيع أن تبصق في الحمام وتأتي تصلي، لا إشكال. لكن الإشكال يقع في المسجد إذا اشتكت. تبصق في الثوب؟ لا يعني فهمت، مش مقصود الثوب الذي يلبس. هي واضح، لكن أحيانا قد تحتاج أن تمضمض. على كل حال هذا ممكن إذا كان إذا احتجت إذا وجد لك، إذا هيأت ما تبصق فيه فلا بأس إن شاء الله. وإن كان الفقهاء منهم من يراك تنزيه المسجد عن ذلك، لأن المسجد ليس موضعا للتطهير لأن تطهر فيه. فهمت؟ لا هو يزيل الرائحة نعم، لكن هل يطهر أم لا يطهر؟ طيب هذا إذا صح وثبت فهو سواك. نعم لأن المراد هو التطهير، إذا صح أنه يطهر فهو سواك، وإذا صح أنه لا يطهر لكنه يعطي رائحة فأنا قلت لك الأكل أيضا قد يعطيك رائحة طيبة. هم يقولون هذا إذا لم تجد شيئا تشتكي به. تشتكي بإصبع، إذا كنت بالنار غادي يكون إصبع ديالك خشن. نعم هذا اختلف فيه الفقهاء. المالكية يرون أنه بعد الظهر لا يستاك بشيء الرطب، لأن الرطب يبقي مذاقا في الفم. طيب قال هو تسويكه ثم المكان الطاهر. الفضيلة الثانية الموضع الطاهر، يعني يستحب أن يهيئ لنفسه موضعا طاهرا يتوضأ فيه. نعم ماذا تقصد بالحمام؟ الحمام تقصد المرحاض أم تقصد الحمام؟ ماذا تقصد؟ المرحاض هذا قلنا نحن الآن هذا من المستحبات ألا تتوضأ فيه. عندهم من القواعد أن كل ما تعافه النفس وتقذره النفس فيستحب تركه ومجافاته، هي قاعدة عندهم الفقهاء. كل ما تعافه النفس فيستحب مجافاته والابتعاد عنه، والنفس تعافه أن تأكل في المرحاض وإن كان جديدا لم تقضى فيه حاجة قط، النفس تعاف ذلك. بعض ال... نعم كيف تكلمت عليه؟ أنت تقول تكلمت لا تعريف أنه مرحب. ولا تعرفه إذا كان مغطى، إذا لم يكن نظيفا قضية أخرى هذه، إذا لم يكن نظيفا فهذه مشكلة. أنت إذا كان يعني إذا لم يكن نظيفا معناه إذا كان نجسا فلا يمكنك أن توضأ فيه لأنه يجب عليك التحرز من النجسة، ولا لا؟ قل نعم ويجب عليك أن تتحرز من يعني الكلام على المرحاض وهو نظيف، أما إذا كان نجسا فكيف تتوضأ في موضع النجس؟ ستتطلع النجس على أطرافك وعلى ثيابك، فأنت يجب أن يكون الموضع الذي تتوضأ فيه يجب أن لا يكون نجسا، يجب. نحن نتحدث عن الفضيلة التي يستحب أن يكون الموضع طاهرا، لا يعني ما مقصود بطاهر؟ هو يقول ليس المقصود هنا بالطاهر خلاف النجس، النجس يجب الاحتراز منه، ليس لا أقول يستحب لأنه قد قررنا فيما تقدم أن إزالة النجاسة واجبة وليست مستحبة، لا تنسوا ما تقدم، إنما المقصود بمرحاض لو قدرت نظيفا فإنه من شأنه أن تعافه النفوس، هل يمكنك أن تجلس فيه؟ وإذا يعني المقصود تجلس فيه إذا أتاك الضيف قلت له ادخل مرحبا مرحبا أنا ضيف يلا خرج الآن جليج يلا خرج تقولي مرحبا تفضل تحط شرفياتك، هذا مما تعافه النفوس. ولذلك قلت لكم إن القاعدة عنده أن الذي تعافه النفوس تقدره استحبوا تركه في العبادات. بعض الفقهاء يستدل في هذا بما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذه أيضا من أنا أرى أنه من الأدلة التي لا تدل. هذا الحديث على كل حال اختلفوا فيه منهم من حسنه ومن ضعفه، لكن على تقدير حسنه فإنه لا يصح دليلا، لأنك يجب أن تتحرز عن النجاسة، فكيف تبول ثم تتوضأ؟ بغض النظر هل هو من أسباب الوسواس أم ليس من أسبابه، فإنه يجب عليك أن تتحرز من موطن النجاسة فلا تتوضأ فيه، لأن ذاك إنما كان عذب لأنه كان يستنزي منه. فالذي يظهر هو الدليل هو تلك القاعدة الفقهية أنه شيء تعافه النفوس ولذلك استحب تركه. نعم. والذي ينفع سوف يتوضا في الحمام بما خالف كيف يذكر الله بسم الله يذكر اكثر من ذكر في نفسه تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.